أن يؤمن بما ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، ولا يقال هذا على سبيل المبالغة، لا ما في مبالغة. يقول 50,000 سنة يعني إنها من أزمنة بعيدة شيء مبالغ فيه؟ لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو يتكلم عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله جل وعلا به إليه، ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتي القرآن ومثل القرآن الذي هو السنة، فهو عليه الصلاة والسلام أمي لا يكتب ولا يقرأ، ولا يقال إن هذه من أخبار السابقين أو قصص الأولين كما قال الكفار، أن يقول هذا من الكفرة. والأمية بالنسبة له صلى الله عليه وسلم فضيلة، ومدحة، بخلاف غيره فيذم بالأمية وعدم القراءة والكتابة، لأنه عليه الصلاة والسلام إتيانه بهذا القرآن العظيم مع الأمية معجزة عظمى. يعني لو أتى بهذا القرآن وهو يقرأ ويكتب وشاعر وينظم الشعر واطلع على أخبار الأولين والآخرين وكتب عنهم وقرأ عنهم، لقيل هذا القرآن جاء به نتيجة ما كتب وقرأ واطلع، لكنه ما كان يكتب، اسمه عليه الصلاة والسلام ما كان يكتبه، وما كان يقرأ ما كان يقرأ اسمه عليه الصلاة والسلام مكتوب. ولذا قال لعلي رضي الله عنه لما كتب علي رضي الله عنه الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة في صلح الحديبية: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله؟ قال: لا. سهيل بن عمرو قال: لا، لو نعلم أنه رسول الله ما منعناه من بيت الله. اكتب اسمك واسم أبيك، أنا نعرفك محمد بن عبد الله فقط. قال لعلي: امسحها. قال: والله لا أمسحها، أمسح رسول الله؟ قال: أرني إياها. فمسحها عليه الصلاة والسلام، أرني إياها، ما كان الكتاب بين يديه لكن ما كان يعرفها عليه الصلاة والسلام. كلمة رسول الله ما يميزها عما قبلها مما بعدها، وهذه معجزة عظيمة. فقد يخطر على بال بعض الناس جهلا يقول هذا على سبيل المبالغة، على سبيل الاستبعاد انه من زمن بعيد. لا يا اخي، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت في السنة الصحيحة الذي لا مجال للشك فيه، ويجب على المؤمن ان يؤمن به وإلا نقص ايمانه. فالله قدر مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، ما في سماء وما في أرض. ثم بعد هذا التقدير أمر الله القلم أن يكتب. هذا الشيء الثاني، العلم والكتابة. أمر الله القلم أن يكتب، قال له اكتب، أمر. قال ما أكتب يا ربي؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، ولا يقاس قول الله وأمر الله جل وعلا على أمر خلقه. يقال كيف يؤمر القلم بالكتابة؟ يؤمر فيمتثل أمر الله، تؤمر السماء والأرض فتمتثل، تؤمر الجنة وتؤمر النار فتمتثلان. ما يقال القلم ما في روح، ما في سمع، ما في بصر. يأمر الله جل وعلا الجبال فتأتمر، يأمر الرياح فتأتمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعدما خلق الله جل وعلا القلم قال له اكتب، يمتثل ويسارع، إلا أنه يسأل ربه ماذا يكتب. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة وانتهى. جفت الأقلام وطويت الصحف، الإيمان بأن الله جل وعلا عالم بكل شيء، ما كان وما سيكون كيف يكون، يعلم ذلك جل وعلا أزلا، ويستمر هذا العلم أبدا كما تقدم في الدرس السابق. أزلا يعني في السابق، وأبدا في اللاحق، بلا بداية ولا نهاية. مع هذا العلم الأزلي الأبدي جرت الكتابة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وجاءت الأحاديث في ذكر القلم والأقلام مجموعة، أحيانا رفعت الأقلام وجفت الصحف. أقلام، فأولها وأعظمها وهو أول ما خلق الله جل وعلا من المخلوقات بعد العرش القلم، وهو الذي كتب به في اللوح المحفوظ، وهو المقسم به على قول جمهور المفسرين في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، وهو أعظم الأقلام. وجاء أن الأقلام أربعة، هذا القلم الأول، والقلم الثاني في خلق آدم وذريته وما كتب عليهم وما سيحصل، والقلم الثالث المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه كتابة. والقلم الرابع عند البلوغ في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ. وجاء في أحاديث قلم الوحي الذي يوحي الله جل وعلا إلى أنبيائه ورسله، والذي يكتب به الملائكة ما يجري في هذا الكون وهو الذي وصل إلى حده النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماوات العلى، وتوقف عنه جبريل قال هذا حدي، وتقدم صلى الله عليه وسلم حتى سمع صريف الأقلام الذي يكتب بها الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا، وهم كما قال علماء السلف هم الحكام على الخلائق بأمر الله جل وعلا، هم المدبرون لأمر الخلائق بأمر الله لا من أمر أنفسهم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. اللوح المحفوظ يجب الإيمان به، وأن الله كتب به مقادير الخلق، ولا يجوز لنا وليس لنا أن نتدخل ونسأل ما هذا اللوح المحفوظ، هل هو من ذهب أو من فضة أو من زبرجد أو من لؤلؤ أو من ماذا يكون، الله أعلم. فالله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، الشيء الذي حصل على الإنسان ما يمكن أن يسلم منه أبدا ولا يزل عنه، سواء كان خير أو شر، لأنه مقدر. وما لم يقدر عليه مهما تكون الأحوال لن يصيبه ولن يضره. ولا يقول الإنسان مثلا: لو أني مثلا ما ركبت بهذه السيارة ما حصل علي الحادث، من كسرت رجلي، من كسرت يدي، لو أني فعلت كذا ما حصل كذا. لا، كل شيء بقضاء وقدر مقدر. ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، الشيء الذي حصل على الإنسان من خير أو شر ما يمكن أن يزل عنه أبدا لأنه مقدر عليه. وما لم يدركه الإنسان مثلا أو لم يصبه ما يمكن أن يصيبه وهو ليس له، يقول مثلا لو أني فعلت كذا كان كسبت كذا، لو أني فعلت كذا كان حصلت على كذا، لو أني ذهبت إلى السوق مبكر كان اشتريت هذه السلعة وربحت فيها. ما مالك فيها نصيب. لو أني ما مشيت مع فلان سلمت من كذا. ما قدر عليك لابد وأن يأتي لك خير أو شر. وما لم يقدر لو فعلت المستحيلات ما حصلت عليه. لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أنهم اجتمعوا ليضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وجاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ يعني عملنا الآن ما هو؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ ما دام أنه شيء مفروغ منه لما نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن خلق للسعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن خلق للشقاوة والعياذ بالله فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. ما هو هذا الكتاب؟ هو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، يعني سهل. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن توجد. إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض، في الأرض من زلازل، أمطار، فيضانات، جفاف، أي مصائب الأرض أو منافع، ولا في أنفسكم من مرض عظم أو صغر، زكام أو كحة أو حكة أو نحو ذلك، فقد حبيب، فقد عضو، فقد منفعة من المنافع في الجسم، أي شيء يحصل، أي تغيير يحصل هو في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني قبل أن توجد. مكتوب بأن هذا سيحصل في يوم كذا ويحصل في نفس اللحظة والساعة التي يحصل فيها، وهذا التقدير يقول المؤلف رحمه الله التابع لعلمه سبحانه، يعني ما يختلف عن علمه، يعني مكتوب وهو في العلم، في علم الله. فالكتابة تابعة لعلم الله جل وعلا، ما يكون كتب شيء خلاف العلم أو زاد العلم عن الكتابة أو زادت الكتابة عن العلم بتغيير أو تبديل. يكون في مواضع جملة وتفصيلا، يكون أحيانا جملة كتابة بدون تفصيل، العلم يعلم الشيء جملة وتفصيلا. علم الله ما يقال يعلم الله جل وعلا هذا جملة دون التفصيل، لا، العلم أحاط بكل شيء علما، والآيات في هذا كثيرة، كل شيء. الكتابة تكون متفاوتة، ولهذا الكتابة كما قدمنا أنها في مواطن، فالكتابة تكون أحيانا جملة وتكون أحيانا تفصيل، تكون بالنسبة لعموم الخلق، خلق آدم عليه السلام وذريته، قد تكون في مواطن جملة، ثم لكل شخص له كتابة تفصيل. وقد يكون التفصيل متفاوت من وقت إلى وقت ومن سنة إلى سنة، كما جاء في الكتابة، الكتابة السابقة كتب الله مقادير الخلق، ثم الكتابة للشخص نفسه حينما يكون قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه، ثم كتابة أخرى حينما يبلغ سن الحلم، وهناك كتابة وتقادير سنوية كما جاء في ليلة القدر، يقدر فيها ما يجري خلال هذه السنة. وكل هذه الكتابات المتفاوتة كلها ما تخرج عما في اللوح المحفوظ، وما في اللوح المحفوظ لا يخرج عما في علم الله تبارك وتعالى. فقد كتب، يقول المؤلف، في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق أو خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات كتابة أخرى، يكتب رزقه كثير أو قليل، حلال أو حرام، سهل أو شاق، مكتوب، وعمله ماذا سيكون، هل عمل صالح أو عمل فاسد، وشقي أو سعيد، وهل هو شقي ومآله إلى النار والعياذ بالله، أم هو سعيد ومآله إلى الجنة ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، كانوا ينكرونه، أنهم يقولون أولئك أن الله ما يعلم عمل العبد حتى يعمله تعالى الله. يقول العبد يخلق فعله والله لا يعلمه حتى يوجده العبد. هؤلاء نفاة القدر. ومنكروه اليوم قليل، أقل منهم في السابق، لأن الإنسان أدرك بعض الشيء فعلم سعة علم الله جل وعلا، وعلم أن قول القائل إن الله لا يعلم فعل العبد حتى يعمله هذا تجهيل لله تبارك وتعالى. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية هؤلاء بالعلم، يعني في إثبات صفة العلم لله جل وعلا. نروا القدرية اعترفوا بسعة علم الله، وإن أنكروه كفروا، لأنهم أنكروا صفة من صفات الله تبارك وتعالى ثابتة في الكتاب والسنة. وإنكار صفة من صفات الله الثابتة كفر بعد التقرير وإقامة الحجة. ما تأتي إلى أي شخص ينكر أي صفة من صفات الباري تقول خلاص أنت كافر، لا، أولا تقام عليه الحجة وبين له الأمر، فإن رفض حينئذ واستمر على إنكاره يكفر. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نفاة القدر في السابق كثير، وأما الآن فهم أقل مما كانوا عليه. والدرجة الثانية ستأتي إن شاء الله، وهي المشيئة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ويروى: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. ويختلف التركيب والمعنى. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذه جملة واحدة كما وضح هذا في شرح الطحاوية. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، جملة واحدة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، جملتان. كيف هذا؟ أول ما خلق الله القلم، نصب أول ونصب القلم، تكون جملة واحدة مع قول قال له اكتب. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، تكون جملتان. وكونها جملة وهو محل خلاف في الجملتان أو جملة، لكن كونها جملة هو الذي رجحه كثير من علماء السلف، وإن كان قال بالقولين من علماء السلف. إيضاح هذا، هذا مبني على الخلاف هل العرش خلق قبل القلم أو القلم قبل العرش. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قوله قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، دل على أن العرش مخلوق قبل القلم وكان عرشه على الماء. وعليها تقرأ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. الذين قالوا القلم مخلوق قبل العرش أول الخلائق قالوا قرأوها أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم تكون جملتان حينئذ. أول ما خلق الله القلم وش معناه؟ قال له اكتب، يعني عند أول خلق القلم، ولا يدل على أنه أول المخلوقات. عند أول خلق القلم قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فكتب، بصرف النظر عن كون أشياء مخلوقة قبل القلم مثل العرش. وإذا قرأت أول ما خلق الله القلم تكون العبارة دالة على أن القلم أول المخلوقات. والصحيح الذي رجحه كثير من علماء السلف على أنها على أن العرش خلق قبل القلم، وأن القلم أول ما خلق أمره الله جل وعلا بالكتابة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فحال خلقه بعد خلق القلم مباشرة قال له اكتب. وأما على قراءة الرفع فمعناه أنه أول ما خلق الله، ما هو أول المخلوقات القلم. اقرأ. ثانيا أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله. هذا الشيء الثاني من الأمر الأول على درجتين، درجة العلم، الشيء الأول العلم والشيء الثاني الكتابة. نعم. أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات، وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليها. قد أمر الله القلم بكتابته كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، دل على أنه التقدير هذا وخلق القلم بعد العرش، لأن العرش كان على الماء. نعم. وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. واول هنا بالنصب على الظرف، واول هنا بالنصب على الظرفية والعامل فيه. قال أي له ذلك أول له. قال له اكتب أول ما أول ما خلق الله القلم قال له. هذه على أساس أنها جملة واحدة. أول ما خلق الله القلم قال له. قال الله جل وعلا للقلم أول ما خلقه، قال للقلم أول ما خلقه اكتب، ولا يدل على أنه أول المخلوقات، وإنما أمره بالكتابة أول ما خلقه. فأول منصوبة على الظرفية. نعم. وقد روي بالرفع على أنه وقد روي بالرفع أول ما خلق الله القلم. إذا رفع أول رفع القلم كذلك، فتكون جملتان. نعم. وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ خبره القلم. أول ما خلق الله القلم، القلم يكون خبر لأول الذي هو المبتدأ. نعم. ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهم. هذا في علماء السلف رحمة الله عليهم، يعني ما ينكر على هذا ولا هذا. نعم. ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا. وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. قال في النونية، النونية قصيدة ابن القيم النونية رحمه الله في الرد على أهل الضلال والبدع، وفي تقرير التوحيد والصفات وما يجب الإيمان به. نعم. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل لأنه والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان العرش، وكان عرشه على الماء. نعم. والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابه القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده، يعني جاءت الكتابة بعد إيجاد القلم مباشرة. نعم. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بكل ما يقع من كائنات أو أحداث، فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وهذا التقرير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما جاء في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد كما يعني الجملة عموما عموم الخلق، والتفصيل لكل فرد وحده. نعم. كما في الكلمات الأربع التي يمر الملك يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فهذا تقرير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون أن الأمر أنف يقولون إن الأمر أنف، يعني إن الله ما يعلم عما يفعله العباد حتى يفعلوه، يعني هم يبتكرون أفعالهم والله لا علم له بذلك حتى توجد. تعالى الله. نعم. ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. إثبات العلم لله جل وعلا معلوم من الدين بالضرورة، كيف يكون إله ومدبر للكون وهو لا يعلم تعالى الله. نعم. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، يعني إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى ثابت بالكتاب العزيز في آيات كثيرة وفي السنة الصحيحة وبإجماع من يعتد بإجماعه من علماء المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.